أتاه الله عز وجل جوامع الكلم، فيتكلم صلى الله عليه وسلم بالكلمات القليلة وبالجمل اليسيرة التي تحمل في طياتها الكثير والكثير من المعاني والأحكام. يتكلم صلى الله عليه وسلم بالكلمة الواحدة، هذه الكلمة لو قام عليها الناس لنجوا في هذه الدنيا وفي الآخرة، لو عمل بها الناس لحفظهم الله عز وجل في دنياهم وفي أخراهم. يتكلم صلى الله عليه وسلم بالكلام اليسير بجوامع الكلم. لذلك اشترط العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى في جواز رواية الحديث بالمعنى ألا يكون من جوامع الكلم، لأن الإنسان لو تكلم بمعنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بلفظه، لا سيما إذا كان ذلك في جوامع الكلم، فقد ضيع المعنى وضيع المراد من هذا الحديث الذي تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. اختص الله نبيه بجوامع الكلم، فيتكلم النبي بالكلمة وبالكلمتين، وتحت هذه الكلمة من المعاني الكثير ومن الأحكام أيضا. قال صلى الله عليه وسلم كما رواه الإمام مالك في موطئه وأحمد في مسنده وابن ماجة في سننه والحاكم وحسنه النووي وحكم عليه الألباني رحمه الله بالصحة في السلسلة الصحيحة، من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. وقد تعرضنا لهذا الحديث وهذه القاعدة العظيمة في الخطبة الماضية، وقلنا أن العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى أخذوا من هذه الكلمة اليسيرة التي تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة عظيمة ينبني عليها هذا الدين، ألا وهي أن الضرر يزال، لا ضرر ولا ضرار. وقلنا أن الفرق بين الضرر وبين الضرار أن الضرر يقصد ولا يقصد، لكن الضرار لا بد فيه من القصد ومن النية ومن جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم أنه قال، وهذا يؤخذ به في باب القضاء والمخاصمة، قال صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر. قاعدة عظيمة تنبني عليها أحكام الشريعة في التنازع والتخاصم بين المسلمين، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود والنسائي وغيرهما بإسناد صحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قال الضمان بالخراج. وكل هذه قواعد، هذه الكلمات النبوية اليسيرة أخذ العلماء منها قواعد عظيمة، هذه القواعد ينبني عليها هذا الدين. من جملة هذه القواعد، هذه الخمس الكبرى التي شرعنا في إيضاحها وبيانها في الخطبة الماضية، ألا وهي الضرر يزال واليقين لا يزول بالشك والأمور بمقاصدها، والمشقة تجلب التيسير، والأمر الذي حكم فيه الشرع ولم يحده يرجع في ذلك إلى العادة والعرف. هذه هي الخمس قواعد الكبرى التي يعتمد عليها علماء الفقه في استنباط واستخراج الأحكام الشرعية، وفي الحكم بين الناس، وفي الحكم على العمل بالصحة والفساد. خمس قواعد: القاعدة الأولى الضرر يزال، وقد بينا المراد منها في الخطبة الماضية. والثانية المشقة تجلب التيسير، وقد بيناها أيضا. أما القاعدة الثالثة وهي محل خطبة اليوم: الأمور بمقاصدها. الأمور بمقاصدها، وهذه القاعدة العظيمة مأخوذة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا. هذا الحديث المعروف عند أهل العلم بل وعند عوام المسلمين، وبه صدر الإمام البخاري أبو عبد الله رحمه الله كتابه الصحيح، وهو حديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هكذا رواه البخاري رحمه الله تبارك وتعالى بهذا اللفظ، وهو أول حديث في صحيح الإمام البخاري في كتاب بدء الوحي. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله، فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث العظيم أخذ العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى منه هذه القاعدة العظيمة، وهي الأمور بمقاصدها. والقصد هو النية، والنية هي القصد في لغة العرب. أما في اصطلاح العلماء فإن النية هي العزم على الفعل أو العزم على الترك. هذه النية، ولا بد في كل عمل من نية، وهذه النية إما أن تكون صالحة وإما أن تكون فاسدة. النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. النية شرط لسائر العمل، والشرط هو العلامة. قال الله عز وجل: فقد جاء أشراطها، يعني علاماتها. أما عند الأصوليين فالشرط هو ما أمر به الشارع على وجه، الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته كما قال العلماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال، وما هنا تفيد الحص، يعني كل الأعمال بالنيات. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذه في غير البخاري. أما رواية البخاري التي ساقها بسنده قال: حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير، قال: حدثنا حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى ابن سعيد الأنصاري قال أخبرنا محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة ابن أبي وقاص يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحدث على المنبر. والغريب أن هذا الحديث غريب، يعني أنه لم يروه عن النبي إلا عمر، ولم يروه عن عمر إلا علقمة، فهو غريب، لكنه في أعلى درجات الصحة، فقد تلقته الأمة بالقبول، وقد رواه بعد ذلك العلماء والفقهاء في كتبهم. بل هذا الحديث ينبني عليه هذا الدين، كما قال علي بن المديني وقال الشافعي رحمه الله هذا الحديث يدخل في 70 بابا من أبواب العلم. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا الحديث العظيم رواه البخاري في كتاب بدء الوحي، فتحير العلماء في سر البخاري رحمه الله لماذا جاء بهذا الحديث في كتاب بدء الوحي، ما العلاقة بين بدء الوحي وبين العمل والنية والهجرة، حتى تكلم العلماء بكلام كثير خلاصته أن هذا الدين أوله وحي، وهذا الوحي جاء بالشرع، وهذا الشرع أعمال، والأعمال لا بد فيها من نية، فلا بد في العمل من نية، وهذه النية إما أن تصح فينتفع الإنسان بعمله، وإما أن تفسد مع العمل فيكون العمل وبالا على صاحبه، كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول من تسعر بهم النار 3: قارئ للقرآن، ومجاهد، ورجل جواد متصدق. فيؤتى بالأول فيقول الله عز وجل له ماذا صنعت، فيقول يا ربي قرأت القرآن آناء الليل وأطراف النهار، فيقول الله عز وجل كذبت، وتقول الملائكة كذبت، بل قرأت القرآن ليقال قارئ وقد قيل فلا أجر لك عندي، فيسحب على وجهه، وفي رواية فيسحب على منخره إلى النار. ويؤتى بالرجل الثاني فيقال له ماذا صنعت، فيقول جاهدت فيك حتى قتلت، فيقول الله كذبت، وتقول الملائكة كذبت، بل قاتلت ليقال جريء وقد قيل فلا أجر لك عندي، فيسحب على وجهه أو يسحب على منخره إلى النار. ويؤتى بالثالث الذي يتصدق فيقول الله عز وجل ماذا صنعت، فيقول يا ربي ما تركت بابا من أبواب الخير إلا تصدقت فيه، فيقول الله عز وجل له كذبت، وتقول الملائكة كذبت، بل تصدقت ليقال جواد كريم متصدق، وقد قيل فلا أجر لك عندي. فالنية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد في العمل، كما قال العلامة السعدي رحمه الله. رحمه الله في منظومة القواعد الفقهية: النية شرط، والشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. فالوضوء شرط لصحة الصلاة، فإذا انعدم الوضوء انعدمت الصلاة، يلزم من انعدام الوضوء انعدام الصلاة. لكن قد يتوضأ الإنسان ولا يصلي، فلا يلزم من الوضوء الصلاة، لكن يلزم من انعدام الوضوء انعدام الصلاة. هذا هو الشرط عند الأصوليين، وهذه هي النية. لذلك أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث في أول صحيحه في كتاب بدء الوحي: إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية بالنية. وجاء البخاري رحمه الله برواية الحميدي، والحميدي هو عبد الله بن الزبير المكي القرشي الإمام المعروف المتوفى 20 و200 بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسر أن البخاري جاء برواية الحميدي هذه مع كونها ناقصة ليست كاملة، وترك الرواية الكاملة قيل امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي قال ابدأوا بقريش، فبدأ البخاري برواية الحميدي امتثالا منه لأمر رسول الله، فجعل أول حديث في صحيحه عن الحميدي القرشي. والحميدي إمام من أئمة السنة العظام، صنف في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله رسالة مختصرة في السنة سماها أصول السنة للحميدي، ذكر فيها أصول منهج أهل السنة والجماعة في ورقة واحدة، في ورقة واحدة جمع فيها أصول أهل السنة والجماعة، وذكر المعتقد الصحيح في عقيدة المسلمين في ربهم وفي نبيهم وفي الملائكة واليوم الآخر والقدر خيره وشره والكتب التي أنزلها الله على أنبيائه ورسله. بدأ به لأنه قرشي، ولأن النبي قال ابدأوا بقريش، لذلك كان الحديث الثاني حديث مالك، ومالك مدني، قيل لأن الوحي أوله مكة فبدأ بالمكي، ثم نزل بعد ذلك في المدينة فجاء برواية المدني. هذا هو البخاري الذي يتكلم عليه الأسافل من الناس، جهال الخلق، جهلهم أشد من جهل البهيمة، جهلهم أشد من جهل أبي جهل بدين محمد صلى الله عليه وسلم. أمور عجيبة نراها في هذه الأيام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. والنية نيتان: نية المعمول له ونية العمل. أنا أرجو من إخواني أن ينتبهوا إلى هذا الكلام، أنا لا أريد منك أن تخرج من المسجد بغير فائدة، يكفيني أن تخرج بعبارة واحدة لا يهمني